السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إني إسلام نقوسياني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. إن للصحابة رضي الله عنهم مكانة عظيمة في ديننا الحنيف. حقيقة الصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم وننفسكوا وقد كدنيتوا في الإسلام، فهم أنصار نبينا الكريم. هاو أنوال النصور محمد صلى الله عليه وسلم ونقلة شريعتنا الغراء. ديو ينقو نقتلقوا لأسيسي شريعة هي في الإسلام لدين هي كإسلام. وصفه الله تعالى بأوصاف عديدة. الله سبحانه وتعالى أبي وصفه وصفا بالبالي. بعضهم سموا المهاجرين وبعضهم سموا الأنصار. باديا وليت مهاجرين لهجرتهم إلى المدينة النبوية نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. Baadhi yao waliitwa muhajirini kwa sababu ya kuhama kwenda Madina kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, na baadhi yao waliitwa ansar linusratihim nabii sallallahu alayhi wasallam fi Madina. Baadhi yao waliitwa ansar kwa kumnusuru na kumpokea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. في ماليا في إن غير فقراء المهاجرين مفقير ومهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أباو وملازمشوا كهاما كتوكا كتكا مجيوا ومكة لما كفار وشركين ومكة وأموالهم ناكاتا مالزاو يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومفعل هذا وإن يكتفت فضل ذا الله سبحانه وتعالى وشامدياه كتفت فضل ذا الله سبحانه وتعالى نراض ذا الله سبحانه وتعالى وينصرون الله ورسوله. ومفعل هذا وإن يكون نصر الله سبحانه وتعالى نمتناك أولئك هم الصادقون. Hao ndio waliosadikisha, hao ndio wa kweli katika dini hii. Akaendelea tena Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu ansar akasema: walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim, na wale ambao waliishi katika mji wa Madina na wameamini kabla ya muhajirin, baadhi yao waliamini kabla ya muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ambao walihamia kwao وكوكوكيا. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا حوانا كتكفي فوبيا دونج ولا حسد وإلى فضل أبا ومتوا مهاجرون مما أوتوا وفضل أبا ومتوا مهاجرين لا الله سبحانه وتعالى. ويؤثرون على أنفسهم نذير فيه wanatanguliza kuwapo wengine dini ya nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, hata kama wao wana haja, wana haja na mali lakini hawaitumii mali, wanawapa muhajirun, kwa sababu muhajirun waliacha mali zao katika mji wa Madina, katika mji wa Makka, waliacha mali zao, waliacha biashara zao, waliacha majumba yao. Wa man yuqa shuhha nafsihi, yule ambaye atazuia ubakhili wa nafsi yake, fa ulaika humul muflihun, basi hao ndio ambao wamefaulu. Ayuha almuslimun, wa qad radiyallahu anhum wa radiya man ittaba'uhum bi ihsan ila yawmiddin, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia masahaba na amewaridhia watakaofuata masahaba mpaka siku ya kiyama. Akasema wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, na waliotangulia wa mwanzo, min almuhajirin wal ansar, katika muhajirin wa ansar, walladhina ittaba'uhum bi ihsan, na wale ambao waliwafuata kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maamrisho yake, kwa kuacha makatazo yake. Ayuha almuslimun, wa idha kana hadhihi sifatu sahabati radiyallahu anhum, ikiwa hizi ndio sifa za masahaba, Allah waridhie, fa innahu yajibu tawqiruhum wa ihtiramuhum wa adamu sabbihim wa la'nihim wal iftira'i alayhim, hakika ni wajib kuwaheshimu hawa masahaba, ni wajib kuwaheshimu hawa masahaba na kuwapa daraja yao na kutowalaani au kuwatusi na vile vile kutowazushia. Qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi lil ayat as-sabiqa, amesema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kuitafsiri aya iliyopita, faqad akhbara Allahu al-Azim, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa habari, annahu qad radiya 'anil sabiqin al-awwalin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirin wal ansar, katika muhajirin wal ansar, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale ambao wamewafuata kwa wema, fa ya waila man abghadhahum, ole wao wale ambao watawachukia, au sabbahum, au watawatusi, au abghadha, au watachukia, au atatusi baadhi yao, ya wail, ole wao watu wa namna hiyo. Wa qala al-Imam Tahawi rahimahullah, na amesema al-Imam Tahawi rahimahullah katika kuelezea aqida ahli sunna wal jamaa, wala natabarra'u min ahadin minhum, wala hatujitakasi na mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa nubghidhu man yubghidhuhum, na tunamchukia yule ambaye anawachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa bighayri al-khayri yadhkuruhum, na wala hawataji kwa wema, anawataja kwa ubaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala nadhkuruhum illa bi khairin, hatuwataji masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa kwa khairi, wa hubbuhum dinun wa imanun, na kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni dini na iman, wa ihsan, na ni ihsan, wa bughdhuhum kufrun wa nifaq, na kuwachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kufrun, na ni nifaq, wa tughyan, na ni tughyan. Allahumma barik lana, Allahumma wafiqna lil khair kullih, ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن أنواع القدح في الصحابة رضي الله عنهم، نكتك أين زكواتوسي، نكواسما بباب صحابة أمتم صلى الله عليه وسلم، بثوب الدفاع عن السنة، الادعاء بأن بعض الصحابة يحدث البدع. Kudai kwamba baadhi ya masahaba wamezusha bid'a, wajaaluha min dini Allah, na kwamba hawa masahaba wamezifanya hizi bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalik al-iddia'u bi anna al-khalifa ar-rashid Uthman bin Affan, kudai kwamba khalifa ar-rashid Uthman bin Affan ahdatha bid'a adhan al-awwal yawm al-jum'a, kwamba amezusha bid'a ya adhan ya kwanza siku ya Jumaa, na huku ni kutusi uadilifu wa huyu sahaba radhiyallahu anhu. وطعن في الصحابه الاخرين لهم نكواتوسي مع الصحابه wengine kwa sababu wao pia walimwafiki Uthman رضي الله عنه. فاذان الاول يوم الجمعه, hakika adhana ya kwanza siku ya Jumaa. ف فأذان الأول يوم الجمعة أذان أكوانزا سكو يجمع أذان أكوانزا سكو يجمع سنة لسنة ولا سوى بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العباض بن سارية رضي الله عنه فصار أنتم صلى الله عليه وسلم مسيما كانت في حديث العباض بن سارية رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى زمشين نسنانه نسنزانه نسنزان خليفة وانه وانغفو أيها المسلمون قال ابن تيمية رحمه الله أمسيما الإمام ابن تيمية رحمه الله وما فعله عثمان نالشوك فان عثمان من النداء الأول كويك أذان يكون زيوم الجمعة اتفق عليه الناس بعده ولتفقيان واتو ككباله وأذان بعداك أهل المذاهب الأربع وتوت ومذهب منز أهل السنة والجماعة مذهب الإمام الشافعي مذهب الإمام أبو حنيفة مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام مالك وغيرهم نوينهم كما اتفق على راسنه عمر من جمع الناس في رمضان على إمام واحد كما ماذا ومكبالينا قبل سنة وقسنواته كتك رمضان نقصر جمع شنع إمام موجة وقال أيضا نعم سمى بها الإمام ابن تيمية رحمه الله فما سنه الخلفاء الراشدون هيك سنة ما يميك الخلفاء الراشدون ليست بدعة ليس بدعة سيو بدعة شرعية ينهى عنها سيو بدعة شرعية بين كتفوى وإن كان يسمى في اللغة بدعة لقوله ابتدأ كما قال عمر كما يسمى عمر نعمة البدعة هذه نعمة بدعة له انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم سبب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن أين لكم أن أذان عثمان فمن أين لكم أن عثمان فعل هذا يعني الأذان من بتوابه يقوم عثمان بن عفان عم فان يقوم أنا هي أذانا بغير دليل شرعي وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله نعم سمع الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أذان الجمعة الأول أذان الجمعة يا كونزا أذان الجمعة أذان يا كونزا الجمعة زاده عثمان لحاجة الناس إليه أما يزيدش عثمان فصبوات ولكون حاجة وأقره علي رضي الله عنه نعم يقير علي رضي الله عنه مقبال واستمر عمل المسلمين عليه لو إسلام ولا يليق فني كازي وقال بدر الدين الحنفي عن هذا الأذان نعم سمه الإمام الحنفي ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة نيادنا تاتو كما قصديو يا كامبا كله كفانا كما لشريع وموافقة سائر الصحابة نفو موافق عثمان ما صحابة وطة والباكي بالسكوت وعدم الإنكار وكنيا ماذا نكوتهم كتاليا فصار إجماعا سكوتيا وهي مكوان إجماعا يكنيا ماذا ما صحابة وميكبالي أذن يا عثمان رضي الله عنه وقال أيضا لا يسمى فيها الإمام إن رجب أن يسمى فيها الإمام بدر الدين ولم ينكره أحد من المسلمين ولا حاجة مكتازة موجة كتك الإسلام حكونا أتى موجة كتك الإسلام والمكتازة وأما ما روي عن ابن عمر أنه ذكر بأن هذا الأذان بدع أما ابن أبوكيوة كتابة ابن عمر كما هي أذان بدع هي رواية أي جسيحي كما الفوليزة محدثون كما الفوليزة العلامة ربيع حفظه الله تعالى أما ما وقع فيه بعض العلماء أما بعض علماء السنة الأجلاء أبو مسلم يذنه لبدعة فقد أخطأوا ومكسا ولا يجوز تقليل العلماء بلا دليل ولا يجوز وفاة العلماء بلا دليل بلا دليل يرتك شريعة قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى أما سمع الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيانه الشديد اللهجة كتك بيانياك على زنقمزة من المكان قال بعض المتحذلقين ومسيما بعض المتحذلقين عباو ونجزد شيعته وسيدك ونادو الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون عباو ونادي قمراء ونشكمان مند وويمة لتنقلية ونشكمان سنة قالوا ومسيما إن أذان الجمعة الأول لا نقبله حقيقة أذان الجمعة يقوانزا يتركبالي لأنه بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يبو زمزا تب صلى الله عليه وسلم ونديه بيو وهذا القول منهم قدح للنبي صلى الله عليه وسلم لمن نهاية وهاية من نهاية وهاية لكم تسم تب صلى الله عليه وسلم وقدح بالخلفاء الراشدين ننكو تسم خلفاء الراشدين وقدح بالصحابة رضي الله عنهم ننكو تسم صحابة رضي الله عنهم فالمساكين هؤلاء ها مساكين وصلوا إلى هذا الحد min haythu la ya'lamun, wamefika katika kiwango hiki bila kujua. Amma kauluhu qadhan lir rasul sallallahu alayhi wasallam, ama kwa kwao ni kumtusi mtume sallallahu alayhi wasallam. Fal anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ni kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, alaykum bi sunnati, jilazimisheni na sunna zangu. Wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiyyin min ba'di, na sunna za makhulafa, sunna za makhulafa ar rashidin ambao wamekuja baada yangu. Wa bi ijma'i al muslimin, na pia kwa ijma'i al muslimin, yani laza ibn Uthaymeen rahimahullah, kwa ijma'i al muslimin anna Uthman min al khulafa'i ar rashidin, kama Uthman radiyallahu anhu ni katika khulafa'i ar rashidun. Amma kaunuhu qadhan bil khulafa'i ar rashidin fa huwa qadhun fi Uthman radiyallahu anhu, ama kwa kwao wanamtusi, wanawatusi makhulafa'i ar rashidin, ni kitendo chao cha kumtusi Uthman radiyallahu anhu kwa madai yao haya kusema kwamba yamezusha bid'ah. Wa huwa min al-khulafa'i ar-rashidin, hadha as-sahabi al-jalil Uthman radiyallahu anhu ni katika makhulafa'i ar-rashidun. Wal qadih fi wahidin minhum qadih fi al-jami', na mwenye kumtusi mmoja katika makhulafa'i ar-rashidun ni mwenye kuwatusi wote. Kama anna al-mukaththiba, kama anna al-mukaththiba lir-rasul al-wahid mukaththib lil-jami'. Wa amma kaunuhu qadhan bis-sahaba, ama kwa kwao wanawatusi masahaba kwa maneno yao haya. فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه، لقصام الصحابة رضي الله عنهم هواكم كتاب عثمان رضي الله عنه، مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه. فوجدنا كتاب ليت كما يكسر وجن كتازا كما ماذو ولنبيك كتنيز صالة كتك ما ينامينا ونبقوا واتك كحج. ولكن في أذان الجمعة الأول لم ينكروا عليه، لكن كتك أذان الجمعة يقانزا هوجم كتريا عثمان رضي الله عنه ولا هوجم بيغا. فهل هؤلاء المتحذلقون الخالفون، يها متحذلقون الخالفون وني مخالف أعلم بشريعة الله ونجوى شريعة الله زيد وبمقاصد الشريعة للصحابة، لو نجوى زيد ما قصدي الشريعة كلكم أصحاب أمتم صلى الله عليه وسلم. ثم قال كشاك سنة زين الإمام ابن عثيمين رحمه الله، فالأذان الأول للجمعة، أذان أكوان زي الجمعة أذان شرعي لأذان الشريعة بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة أمتم صلى الله عليه وسلم على كسودية لبوامش أمتم صلى الله عليه وسلم إيادنيوي أذان أكوان زي قوائل يكوام شواتك وزيدواتك قبل صلاة الفجر. أذان أكوان زي بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أمفانيا وإشارة أمتم صلى الله عليه وسلم لأذان الشريعة وإشارة أمتم صلى الله عليه وسلم وبسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، نقصون أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه هذا خليفة الراشد، وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي، نقصون أمير الصحابة الإجماع السكوتي. ولا عذر لأحد ولا حكنا تنبؤ يا مائي أنا بعذرك تكهيني. وقطع الله لسان من يعتد على خلفائنا، الله كتب لي ويرتع مائي أنا و أنا وبين ما خلفاوته خلفاء هذه الأمة، ما خلفاء كتك أمه الراشدين وعلى الصحابة نبيل ذيلة أنا وبين ما صحابة أمتم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا نسألك الأمن في أوطاننا، أي الله تنقوم بتجالي أمانك تكمليته na uwajalie wewe taufiki viongozi wetu katika mambo ya khair na uepushe na kila shari na vile vile uwajalie siha njema. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hasan salli salli ya hasan.